وهم لا يفتنون. وقوله هنا أو قبل ذلك نقول إن الجنة سلعة الله غالية، فلا بد أن يبتلى الإنسان وأن تصيبه بعض البلايا، فلا بد له من الصبر، ولا بد له أن يعمل بطاعة الله وأمره سبحانه وتعالى. لا ينجو ولا يستحق الجنة إلا بذلك، بفعل الأوامر واجتناب النواهي والصبر على الابتلاء والعمل وفق ما أمر الله جل وعلا به. فلا بد من فتنة، لا بد من اختبار وابتلاء للإنسان. فالإنسان أحيانا يبتلى بنفسه بالأمراض بالمصائب، أحيانا بولده، أحيانا بماله، وأحيانا يحصل مثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم ما حصل لهم من الابتلاء والقتل والخوف وتكالب الأعداء عليهم، وإن كانت العاقبة للمتقين، وإن كانت العاقبة للمتقين. الحاصل أن الإنسان يجتهد في طاعة الله، وإذا ما أصابته بلية أو مصيبة لا يحزن ولا يضيق صدره، فهذه سنة الله في أوليائه، هذه سنة الله في أوليائه. والابتلاء دليل الخير، الابتلاء للمؤمن المستقيم على دين الله عز وجل دليل الخيرية له، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أراد بعبده خيرا أصاب منه قبل موته، وإذا أراد به شرا أمسك عنه حتى يوافي، يمسك عنه الضراء والمصائب حتى يموت على ذلك. فالإنسان يصبر ويحتسب، إذا نزلت به الضراء يأخذ بالأسباب وأسباب الخلاص وأسباب النجاة مع لزوم طاعة الله، ولكن أيضا يعلم أن هذا من حكمة الله عز وجل ومن تمحيصه لعبده، يمحصه بما يصيبه من المصائب، يمحص ذنوبه. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ظننتم أنكم تدخلوا الجنة دون أن يتبين المجاهد في سبيل الله من غيره. وقوله هنا: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، كما نبهنا عليها في الدرس الماضي، ليس المراد أن الله لا يعلم أهل الجنة إلا بعد أن يخلقون وبعد أن يجاهدون، فإن علم الله علم أزلي قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا في الحديث الصحيح أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، فقال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير، جرى القلم بالمقادير. قال في الحديث: وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فما يقع اليوم قد علمه الله جل وعلا أزلا، وشاءه كتبه وشاءه، والآن حين خلقه أو حين يكون خلقه ووقوعه. لكن العلم هنا كما قال الأمين الشنقيطي وغيره من أهل العلم، قالوا: العلم هنا في مثل هذه الآيات المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله قد علم كل شيء أزلا. وحينما يقع الفعل من الناس ويباشر الأعمال، هذا هو حينما يقع منهم الفعل ويباشرونه يعلمه الله جل وعلا، وهذا العلم هو الذي يعاقب عليه أو يثيب. الله لا يعاقب عباده على علمه الأزلي، يخلقهم ويجدهم ويأمرهم وينهاهم، فإذا وقعت منهم المعصية أخذهم بأعمالهم، وإن أطاعوا الله أدخلهم الجنة. هذا معنى الآية. ولما يعلم الله، أي العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لا العلم الأزلي، وهو داخل في العلم الأزلي لا شك، لكن الله جل وعلا من رحمته وعدله أنه لا يعذب العباد إلا بأعمالهم، لا يأخذهم بعلمه السابق، بل حتى يوجدوا ويعملوا ويباشروا الأعمال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. جاهدوا في سبيله، أن هذه في غزوة أحد، جاهدوا في سبيله، جاهدوا الأعداء والكفار لإعلاء كلمة الله جل وعلا، يبتغون بذلك وجه الله، لا لأجل الدنيا أو لأجل الغنيمة أو لأجل الشجاعة. قال جل وعلا ويعلم الصابرين، أيضا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ويعلم الصابرين الذين صبروا، صبروا على الجهاد في سبيل الله وتركوا الدنيا وخرجوا يلقون بأنفسهم إلى الموت من أجل إعلاء كلمة الله، صبروا على فراق الأهل، صبروا على حر الموت وعلى مجالدة السيوف وعلى ضرب الرماح، يبتغون وجه الله والدار الآخرة. فالصبر شأنه عظيم في حياة المسلم، ولن تنال مرضاة الله إلا بالصبر، لأن الصبر هو حبس النفس على طاعة الله، ومنها الجهاد في سبيل الله، وحبس النفس عن معصية الله، وحبس النفس على أقدار الله المؤلمة. والصابرون أجرهم عظيم عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله يحب الصابرين. قال جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. سبب نزول هذه الآية كما ذكر ابن كثير وغيره من العلماء أهل التفسير، أن أقواما من الصحابة رضي الله عنهم لما حصلت وقعت غزوة بدر وكانوا لم يحضروها ولم يشهدوها، تمنوا أن تكون هناك غزوة أخرى ووقعة أخرى يقاتل فيها المسلمون الكفار، فيروا الله من أنفسهم خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر إنما خرج لأجل العير، ما خرج من أجل قتال كفار قريش، خرج من أجل أن يأخذ عير قريش وإبل قريش المحملة بالتجارة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، جمع الله بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على غير ميعاد، كانوا يريدون غير ذات الشوكة، يعني يريدون التجارة، ما كانوا يريدون الحرب، ولهذا ما كان معهم إلا فرسان وبضعة عشر بعيرا والبقية يمشون على أقدامهم، ولكن وقعت وقعة بدر فنصر الله الإسلام وأهله وأعز المؤمنين وأذل الكافرين، فعند ذلك ندم أناس من الصحابة في المدينة ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كانت أول غزوة في الإسلام لم نحضرها، والله لئن أتى الله بغزوة أخرى، أو تمنوا ذلك، ليته تكون غزوة أخرى ومعركة أخرى بين المسلمين، فتمنوا ذلك، فحكى الله عز وجل قولهم ولقد كنتم تمنون الموت، يعني تمنون الموت في سبيل الله، تمنون الموت في سبيل الله، تمنون جهاد العدو وقتال الكفار الذي في الغالب أنه سبب للموت. قال جل وعلا من قبل أن تلقوا، كنتم تمنونه وأنتم في المدينة، فتمنون الجهاد في سبيل الله وأن تقتلوا في سبيل الله، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، رأيتم الموت أي رأيتم ضرب السلاح، ضرب الرماح ووهج السيوف يوم أحد، فهذا الذي تمنيتموه من قبل رأيتموه عيانا بيانا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية فقد رأيتموه، يعني الموت، شاهدتموه في لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال، يعني رأيتم الأسباب المؤدية إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيحين لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا. فالإنسان ما يتمنى لقاء العدو، لكن يتمنى الجهاد في سبيل الله، يتمنى الشهادة في سبيل الله. فإذا لقي العدو عليه الصبر وعدم الفرار، والفرار من الزحف من كبائر الذنوب. فالحاصل أن الله عز وجل ذكر عباده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتمنون الموت في سبيل الله، فقد رأوا الموت بأعينهم لما رأوا الحرب والعدو، واشتبك الفريقان، صار الضرب في السيوف والطعن بالرماح، فقتل من قتل، قتل منهم 70 من المؤمنين في ذلك اليوم، وأنتم تنظرون إلى ذلك بأعينكم، رأيتموه بأعينكم. ثم قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما انهزم المسلمون يوم أحد، وذلك بسبب مخالفة بعض الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر جبير على 50 من الرماة وضعهم في جبل الرماة، قال: كونوا في الجبل ولا تنزلوا من الجبل، إن رأيتمونا غلبنا العدو فلا تنزلوا وابقوا في مكانكم، وإن رأيتم العدو يقتلنا فابقوا في مكانكم. هذه وصية واضحة، وهذا من سياسة الحرب. فلما حصل اللقاء في أول الأمر، الحرب بين المسلمين والكفار، هزم المسلمون الكفار حتى إنهم قتلوا 9 من رجال الكفار الذين يحملون اللواء، كلما حمل لواء الكفار رجل قتلوه ثم أعطوه الآخر فقتلوه، إلى أن قتلوا 9 منهم فانهزموا وفروا. فلما رأى الصحابة الذين في الجبل ما حصل بالكفار، وأنهم فروا وتركوا الأرض، وأن الصحابة بدأوا يأخذون الغنائم، قالوا: ننزل. قال بعضهم: ننزل ونأخذ من الغنائم كما أخذوا، النبي ما أراد منا إلا أن نبقى حتى يتأكد أن المعركة قد دارت على الكفار. فنهاهم أميرهم جبير رضي الله عنه فأبوا عليه، ونزل عدد كبير منهم. والكفار لما انهزموا أخذ خالد بن الوليد، وكان مع الكفار في تلك المعركة قبل أن يسلم، التف من وراء الجبل بعد أن غاب عن أعينهم، التف من وراء الجبل جبل الرماة، ثم جاء ومعه وصعدوا الجبل فقتلوا من وجدوا من الصحابة، فمالوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرة أخرى. فحصل ما حصل، حتى أن بعض الصحابة قتل بعض، اختلطوا، كانوا في غفلة يظنون الأمور قد انتهت، وحصل ما حصل كما سيقصه الله عز وجل في الآيات القادمات. فالحاصل أنه لما حصلت دارت الدائرة على المسلمين وقتل من قتل، صاح الشيطان بالناس: إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاح ابن قمئة عدو الله الكافر فقال: قد قتلت محمدا، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، شجه في وجهه، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه قتله، وصاح الشيطان بذلك، وتسامع المسلمون بهذا فأصيبوا بمصيبة عظيمة، حتى جاء أن أنس بن النضر رضي الله عنه مر ببعض الصحابة وذكروا منهم طلحة بن عبيد الله وذكروا منهم عمر. وإذا هم جالسون قد تركوا الأسلحة، قال ماذا تصنعونها هنا؟ قالوا إن محمدا قد قتل. قال قد أدى الذي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وبلغ الدين، فقوموا ذبوا عن دينكم وموتوا كما مات رسولكم صلى الله عليه وسلم. فأخذ سيفه وعمد إلى المشركين وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فلما انتهت المعركة ما استطاع يعرفه أحد، وجدوا في بدنه 84 ضربة بالسيف، ما عرفته إلا أخته ببنانه بإصبعه فقط، والباقي كله قد أثقل جراحا وضربا بالسيف رضي الله عنه. وجاء أيضا أن رجلا من المهاجرين مر برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، قد قتله الكفار في الرمق الأخير، فقال المهاجري: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ قال قد أدى ما عليه، فقاتلوا أنتم عن دينكم. فبعض الصحابة لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل ضاقت عليهم الأمور وأغلقت، وأصابهم من الفزع والخوف والهزيمة والانكسار في النفوس ما الله به عليم. ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى: أنا هنا، صلى الله عليه وآله وسلم. فانحازت إليه طائفة من المؤمنين فدافعوا عنه حتى هزم الله المشركين، وقام أبو سفيان وكان كافرا ذلك الوقت، فقال: أفيكم محمد؟ فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، كانوا قد صعدوا في الجبل، جبل أحد، فقال: أفيكم محمد؟ فسكتوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفيكم أبو بكر؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفيكم عمر؟ فقال: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: قتل محمد وأبو بكر وعمر، فصاحب الناس. فما تمالك عمر وقال: كذبت عدو الله، بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر وأنا أكلمك. فقال: أعلو هبل، يقول أبو سفيان، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يوم بيوم والحرب سجال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أجيبوه. قالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا لسنا سواء، قتلانا إلى الجنة وقتلاكم إلى النار، أو كما قال. فحصل مصيبة عظيمة، وقتل النبي، وشج النبي صلى الله عليه وسلم وضرب في رأسه وقتل 70، كل ذلك بسبب مخالفة بعض الصحابة، مع أنه عن اجتهاد، سبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يبقوا بالجبل. وهنا على المسلم أن يتأمل، فإن معصية الله ومخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يسلط به على العبد. فالصحابة مع أنهم اجتهدوا رضي الله عنهم وليس قصدهم معصية النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، لكن ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد عليهم البقاء إلى أن تتم، إلى أن تحسم المعركة، وظنوا أنها قد حسمت وانتهت في صالح المسلمين. فحصل ما حصل، قتل 70 بسبب هذه المعصية، شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، شج في رأسه. فعلى الإنسان أن يحذر أشد الحذر من المعاصي، والناس يعمل الذنب وكأنه قد عمل طاعة أو كأنه لم يعمل شيئا، ولا يخشى عواقب الذنوب. يا أخي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما يصيبك في هذا في هذه الدنيا من مصيبة إلا بسبب كسب يمينك وذنوبك ومعاصيك. فتب إلى الله دائما وأبدا واحذر من الذنوب والمعاصي. فالله جل وعلا يقول لعباده المؤمنين، يقول للصحابة بعد أن حصل ما حصل، وهو للصحابة ولمن جاء بعدهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، رسول قد مضت قبله رسل، فهو من جنس هؤلاء الرسل الذين قاتلوا في سبيل الله مع أقوامهم ثم جاءهم الأجل وتوفاهم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل سائر الرسل، كل من عليها فان وسيموت كما مات غيره صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني هو مثل غيره من الرسل، مثل آدم ومثل نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وغيرهم من الرسل قد ماتوا. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات النبي صلى الله عليه وسلم موتا طبيعيا، كما حصل أنه صلى الله عليه وسلم مات في غرفة عائشة في هذا المكان المبارك، أو قتل في المعركة، وقد قتل بعض الأنبياء، قتل زكريا وقتل يحيى، قتلهم أعداء الله. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الانقلاب على العقب يراد به الردة عن الدين، فكأن الإنسان كان يمشي ثم انقلب فجعل يمشي بمقدم رجليه إلى مكان عقبيه سابقا، والمراد به الرجوع عما كان عليه إلى الخلف إلى ضد ما هو عليه. انقلبتم على أعقابكم يعني ارتدتم عن الدين، تتركون الدين دين الإسلام والإيمان ترجعون إلى الكفر. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم بين عقوبة من ينقلب على عقبيه، قال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لا يضر الله في ردته وانقلابه وتركه للدين، يضر نفسه، لأنه كما جاء في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالإنسان لا يضر إلا نفسه ولا ينفع إلا نفسه، والله قوي عزيز، ولو شاء لنصر الدين ولدخل الناس في الدين أجمعين، لكن يبلو بعضنا ببعض ويختبر بعضنا ببعض سبحانه وتعالى لحكم عظيمة. ولهذا قال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيجزيهم أعظم الجزاء وأعظم النعيم. الشاكرين جمع شاكر، ومن أعظم الشكر الإيمان بالله والاستقامة على طاعته والجهاد في سبيله. الجهاد في سبيل الله هذا من أعظم شكر نعمة الإيمان، لأنه يظهر أثرها على الجوارح، لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فالقلب امتنان القلب وانكساره وشكره لله عز وجل واستشعار هذا على هذه النعم، نعمة الإيمان، نعمة الجهاد في سبيل الله وكل النعم. وباللسان يظهر هذا: وأما بنعمة ربك فحدث، يثني على الله عز وجل ويشكره. وبالجوارح وهو القيام بطاعة الله من الصلاة والجهاد في سبيل الله والصيام وسائر الأعمال التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ثناء على الذين ثبتوا على دينهم ولم ينقلبوا. وقد أورد ابن كثير هنا بعض الأحاديث وهي كالتفسير لهذه الآية، فقال لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدم الصحابة حتى إن عمر الفاروق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام في الناس في هذا المسجد ويخطب، يقول من قال إن محمدا قد مات فقد كذب، والله لا يرجعن ولا يقتلن أقواما من المنافقين لشدة المصاب الذي أصابه. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان في منزله بالسنح، فجاء ودخل بيت عائشة إنها ابنته والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى قد مات، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقبله ثم بكى وقال أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، والله لن يجمع الله عليك بين موتتين. ثم قام وخرج إلى المسجد، وإذا عمر يحدث الناس وينهاهم أن يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وينكر هذا، فكلم عمر فلم يرد عليه ولم يستجب له، فتنحى أبو بكر جانبا فجاء المسلم والصحابة إليه وتركوا عمر، فقام وخطب الناس فقال رضي الله عنه من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا هذه الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر بن الخطاب فلما سمعت الآية كأني أسمعها لأول مرة، قال فخارت قواي وثقلت رجلاي فسقط على الأرض. قال فجعل كل من سمع هذه الآية يتلو هذه الآية وكأنهم لم يسمعوها إلا يومئذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، جاءه الأجل كتابا مؤجلا، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، هذا حق قضاه الله على بني آدم. ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يضعف ويستكين عن الدعوة إلى الله جل وعلا ويضعف عن دينه وعن نشر دينه، تعلمه وتعليمه ونشره، فهذا الدين باق إلى قيام الساعة، لأنه آخر الأديان وأفضل الأديان، وارتضاه الله عز وجل للبشرية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى أن يأذن الله عز وجل بخراب الأرض فيرسل ريحا من جهة اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وبعد ذلك تقوم الساعة على الكفار. فهذا الدين لم ينتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بموت الصحابة، ولا بموت التابعين، ولا أتباع التابعين، فلا يزال ولله الحمد منذ 1438 سنة وهو قائم، ويدخل فيه من الناس أفواج. مع الإنسان أن يتقوى بالله جل وعلا، لا شك أن موت النبي صلى الله عليه وسلم مصاب، ما بعده مصاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، هذا مصيبة على المؤمنين موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. لكن لا يعني أن الإنسان إذا وقعت فيه المصائب أنه يضعف ويستسلم وليستعين بالله ويلجأ إليه ويقوم ويهب وينشط في دعوته إلى الله وفي القيام بدينه الذي أمره الله عز وجل به. قال جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإذن الله الكوني، إن الله قد أذن وقدر، ولهذا قد كتب أجل كل نفس لا تستقدم عنه ولا تستأخر، ما يموت أحد قبل أجله ولا بدقيقة ولا بثانية، ولا يتأخر عنه ولا دقيقة ولا ثانية، أمر مفروغ منه، كما قال جل وعلا هنا كتابا مؤجلا، أي كتابا كتب فيه الأجل، كتب فيه الأجل، أجل النفس والوقت الذي تموت فيه، أجلها ووقتها وساعتها التي تموت فيها، كتاب مؤجل لا يغير، لا يقدم ولا يؤخر. وهذا كما قال جل وعلا ولا يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، لا تظن أن الأجل يتقدم أو يتأخر. قال جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. من أراد بإيمانه وعمله وأعماله التي يقوم بها في هذه الحياة الدنيا نؤته من الدنيا ما كتبنا له وقدرناه، ولكن ما له في الآخرة من خلاق. ومن كان يريد الآخرة أعماله التي يقوم بها يبتغي بها وجه الله والدار الآخرة مخلصا بها لله يريد وجه الله نؤته منها من ثوابنا الذي أعددناه للطائعين. وهذا لأنه حكم عدل، ولكن أيضا فيه الحث على أن يريد الإنسان الدار الآخرة، يريد الله الدار الآخرة بأعماله ما يريد الدنيا. ولهذا الذي يقاتل من أجل الدنيا يعذب في النار، يعذب في النار قبل غيره، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر عالما تعلم العلم ليقال هو عالم أو قارئا كما في بعض الروايات، وذكر مجاهدا جاهد حتى قتل لكن أراد أن يقال هو جريء شجاع، فقيل له ذلك، قال قد قيل، يعني أخذ ثوابه في الدنيا. وذكر منفقا أنفق الكثير من المال فيقول: إنما أنفقته في كل الوجوه التي تريد، يقال له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار. يسحب هؤلاء، أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة. قال معاوية رضي الله عنه: إذا كان هؤلاء الثلاثة فعل بهم ما فعل فكيف بسائر الناس من هو دونهم؟ الحاصل أن من أراد ثواب الدنيا وأراد بأعماله الدنيا يؤتيه الله ما قسم له وما قدر له منها، ومن كان يريد ثواب الآخرة يؤتيه ما أعد للمؤمنين في الجنة. هذا فيه حث على الإخلاص وعلى إرادة وجه الله جل وعلا بالأعمال من صلاة أو صيام أو صدقة أو عمرة أو قراءة أو غير ذلك. إياك أن تريد شيئا من الدنيا، تريد وجه الله بهذه الأعمال تتقرب إليه، تريد الله والدار الآخرة. قال: وسنجزي الشاكرين، سنجزي الشاكرين، لأن الذين يريدون بأعمالهم وجه الله هؤلاء قد شكروا نعمة الإيمان فشكروها وتقربوا إلى الله جل وعلا، فسيجزيهم أعظم الجزاء ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا كما سبق أن ذكرنا مرارا ونذكره ما في الصحيحين أن أقل أهل الجنة منزلة ومالا هو ما جاء في الحديث الصحيح أن آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة رجل يقول الله عز وجل له تمنى بعد دخول الجنة، فيتمنى حتى يقول الله عز وجل: لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها، إلى أن قال: عشرة أضعافها. هذا أقل أهل الجنة، عشرة أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، ثواب عظيم. وهذا من مجازات الله عز وجل للشاكرين على إخلاصهم لله وابتغائهم وجه الله بأعمالهم. قال جل وعلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وكأي، قالوا هذه للتكثير، هذه للتكثير. وقال الخليل وسيبويه: هي أن دخلت عليها كاف التشبيه ثم حصل لها قلب وتصريف. حاصل أن المراد أن الله يخبر أنه كم من نبي، يعني أعداد كبيرة، كم من الأنبياء قاتل معهم ربيون، بعض القراءات قتل معهم ربيون. قال جمع من المفسرين: فيه إشارة إلى أن بعض الأنبياء قتلوا هم أنفسهم وقتل معهم ربيون. والربيون قيل الجماعات الكثيرة، وقيل العلماء والفقهاء، وقيل الأتباع الكثر، والمعاني متقاربة. مراد أنه كم من نبي قبلك يا نبينا، وهذه موعظة النبي عليه السلام وللصحابة أيضا، كم من الأنبياء قبلك قاتلوا في سبيل الله، قراءة أخرى قتلوا في سبيل الله، وقتل معهم ربيون، وقاتل معهم كثير جماعات كثيرة من أتباعهم من المؤمنين، لستم أول من قاتل. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وتأديب لهم بأدب عظيم. ولهذا أخبر عن هؤلاء، عن هؤلاء الأنبياء وعن الربيون معهم أتباعهم والجماعات الكثيرة، فيهم العلماء وفيهم العباد وفيهم أهل الصلاح، قاتلوا وقتلوا وحصل هذا منهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هذه حالهم، حال هؤلاء الأنبياء السابقين وحال أممهم، لما قاتلوا وقتلوا في سبيل الله ما ضعفوا. فهذا تسلية وتأديب للصحابة رضي الله عنهم، خاصة أولئك الذين لما سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم صدموا وتركوا القتال. قال فما ضعه، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعه. الوهن والضعف متقاربان في المعنى، لكن قالوا لما اجتمع في النص فالوهن يراد به ترك العمل، فما وهنوا يعني ما تركوا الجهاد في سبيل الله. والضعف قالوا الضعف في البدن، فما استسلموا بل قووا أنفسهم وجاهدوا على ما فيهم من جراحات وإصابات. فما وهنوا، ما وهنوا في العمل وتركوا الخروج للقتال وجهاد أعداء الله، رغم أنه قتل نبيهم أو قتل جمع منهم، فما تركوا العمل، ما وهنوا، ما تركوا العمل، ما صابهم الوهن والضعف فتراجعوا وتركوا العمل. وما ضعه في أبدانهم بسبب ما أصابهم، بل قووا أنفسهم واستعانوا بالله جل وعلا. فما ضعه، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعه وما استكانوا. الاستكانة هي التذلل، الاستكانة هي التذلل والخضوع للعدو. ما استكانوا، ما تذللوا لعدوهم، ما ذلوا، ما خضعوا للعدو، بل قاتلوهم واستعانوا بالله جل وعلا، وقاتلوهم وجاهدوهم. وهذا وإن كان خبر عن حال أولئك الأنبياء وأممهم، إلا أن فيه عبرة لنا، عبرة للمؤمنين، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، كما قرره المحققون من أهل العلم. فما أمروا به نحن مأمورون به، وما نهوا عنه نحن منهيون عنه، وما وعظوا به نحن موعوظون به. هذه موعظة للمؤمنين ألا يصيبوا المؤمن الوهن إذا كان يجاهد في سبيل الله، ويحذر من الضعف، ويحذر أيضا من الاستكانة والاستسلام للعدو والخضوع، فليتقوى بالله ويستنصر بالله. قال جل وعلا والله يحب الصابرين. إذن الإنسان يصيبه الوهن ويصيبه الضعف ويصيبه الاستكانة، لكن يصبر، المخرج هو الصبر. ولهذا قال والله يحب الصابرين، كأنه قال فاصبروا، أو ذلك يحتاج منكم الصبر على هذه الأمور، فإذا صبرتم فالله يحب الصابرين. هذا فوز عظيم، أن يحبك الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكن من الصابرين على دينك، على عبادتك، على أمورك، حتى تنال محبة الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يعني ما كان قول هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الربيون لما أصابهم ما أصابهم، يعني لما أصابتهم المصائب، ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، رجعوا إلى الله بالتوبة والاستغفار من الذنوب. هذا أمر لنا، وقع الإنسان في مصيبة وقعت فيه مصيبة ما يضعف ولا يصيبه الوهن ولا يستكين ويرجع إلى الله بالتوبة والاستغفار، مع أنهم في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله. لكن هذه حال المؤمن، أنه متعلق بالله، متعبد له، متوكل عليه، يدعوه ويستغفره في كل وقت وحين. فهذا قولهم، هذا قولهم، قولوا مثل ما قالوا استغفروا الله. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قال جمع من أهل التفسير ربنا اغفر لنا ذنوبنا، المراد بالذنوب هنا الصغائر، وإسرافنا في أمرنا، قال الأصل في الإسراف هو الإفراط في الشيء ومجاوزة الحد، هذا الأصل بالإسراف، الإفراط في الشيء يفرط فيه ويجاوز الحد الذي حد له من الشارع. قال والمراد هنا الكبائر، كبائر الذنوب، فاستغفروا الله لذنوبهم للصغائر والكبائر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، أي صغائر التي الذنوب التي عملناها من الصغائر، وإسرافنا في أمرنا، قالوا الكبائر والذنوب الكبار كبيرة. فالحاصل أن المؤمن يتوب إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب، ومما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه كان يقول في سجوده في الصلاة الفريضة وغيرها بعد أن يأتي بالذكر المشروع، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت، اللهم اغفر لي ذنبي كله، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. هذا الاستغفار، هذه الصيغة تشمل كل الذنوب الصغائر والكبائر، ما تترك ذنب بإذن الله لا تأتي عليه. اللهم اغفر لي ذنبي كله، كل الذنب دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اجعل هذا الدعاء من محفوظاتك يا أخي، احفظه وادعو به دائما دائما حتى يأتي على جميع ذنوبك. لو سئلت عن ذنوبك قبل شهر تقول ما أتذكر شيء، فكيف بقبل 10 سنوات أو 20 سنة وأكثر وأقل؟ لكن هذا الدعاء يأتي على كل ذنب. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان يقول في التشهد الأخير بعد أن يأتي بالتشهد يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أيضا هذا من الصيغ العظيمة التي تأتي على جميع الذنوب، ما تترك منه شيئا. فالحاصل أن هذه حال المؤمنين، الاستغفار من جميع الذنوب من صغائرها وكبائرها، وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. أيضا يدعونا الله أن يثبت أقدامهم، والمراد الثبات في الحرب وعدم الهزيمة وعدم الفرار من العدو، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهم يتوبون إلى الله، وهذا يدل على مشروعية الاستغفار قبل البداءة بالأعمال. أيضا عند الحرب إذا كان عندك أمر مهم تكثر من الاستغفار حتى تسدد سبب لتسديد الله لك، تصويبه وإعانته لك، وأيضا تلجأ إلى الله. فهؤلاء المؤمنون يقولون وثبت أقدامنا، يعني عند لقاء العدو لا ننهزم ولا نفر، وانصرنا على القوم الكافرين، من علينا بنصرك وتأييدك على أعدائك وأعدائنا، وهم الكفار بالله جل وعلا. وهذا كما أنه في الأمم السابقة لكنه أيضا أمر لنا، ونحن مأمرون ومخاطبون بهذه الآداب العظيمة. قال جل وعلا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فآتاهم الله أعطاهم ثواب الدنيا وهو النصر والظفر على الأعداء، كما قال جل وعلا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين النصر والشهادة. فأعطى الله وآتى أولياءه المؤمنين ثواب الدنيا من النصر والتمكين والظفر على الأعداء وحسن ثواب الآخرة وهو الجنة. والثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. لهذا ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال مثل ما تمنى الجهاد. قال وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى الدنيا، يقتل في سبيل الله وأن يعود إلى الدنيا مرتين أيضا، وكلها يستشهد في سبيل الله. فثواب الشهداء عند الله عظيم لا يعلمه إلا الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هذا فضل الله يمن به على هؤلاء الذين جادوا بأرواحهم وأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه، أن أعظم لهم الثواب والجزاء يوم يلقونه. وهذا فيه تحريض للمؤمنين على الجهاد في سبيل الله وعدم الضعف والاستكانة للأعداء. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدق ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ينادي الله عز وجل أهل المؤمنين ينادي الله عز وجل أهل الإيمان بوصف الإيمان، لأن هذا الوصف وهو الإيمان هو الذي يحمل على فعل المأمور به واجتناب المنهي عنه. ولهذا يناديهم محذرا لهم من طاعة الكفار. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، سواء من الكفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو الوثنيين الذين لا دين لهم أو حتى من المنافقين النفاق الاعتقادي، إن تطيعوهم فيما يدعونكم إليه يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يردكم على أعقابكم يعني تترك الدين، تترك الإيمان وترجعون إلى الكفر. وهذا هو حال الكفار، لا يؤمن بالكافر ولا يطاع مهما كان، ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الكافر لا يرضى ولا لا يرضى عنك حتى تترك دينك وتتبعه. فلا يجوز أن يطاع أو أن يستمع له أو أن يؤخذ رأيه وقوله. حذر الله المؤمنين وهو تحذير للمؤمنين في كل زمان وأوان حتى في زمننا هذا. المؤمن يحذر من الكفار ولا يطيعهم، فإنه إن يطيعهم يرده كافرا، يرتد عن دينه، ينقلب على عقبيه. وكما قدمنا قبل قليل أن العقبين هي مؤخر القدم، مؤخر القدمين. وإذا قيل الرجل ارتد على عقبه يعني أنه رجع القهقرة تماما، فانقلب عما كان عليه إلى ضده وجعل مقدم قدميه مكان عقبيه فرجع أدراجه. وهذا إشارة إلى الردة وترك الأمر الذي كان فيه إلى ضده، وكانوا على الإيمان فرجعوا إلى الكفر. ولهذا قال فتنقلبوا خاسرين، إذا انقلبتم كذلك تنقلبون وترجعون بأعظم الخسارة، لأنكم خسرتم أنفسكم وخسرتم ثواب الله وأوقعتم أنفسكم بعذاب الله. ولو أوقعتموها في طاعته والثبات على الدين لربحتم أنفسكم، لأنها في جنة الخلد. أما وقد ارتدتم فمن يفعل ذلك فإنه قد خسر نفسه، لأنه أوقعها في عقوبة الله العذاب، في عقوبة الله وعذابه العذاب السرمدي. تحذير للمؤمنين، يجب على المؤمن أن يعتني بهذا وأن يحذر من المشركين وأن لا يركن إليهم وأن لا يطيعهم في شيء من أمر الدين، وإنما يطيع الله ورسوله والمؤمنين. وإذا أشكل عليه شيء يرد إلى من أمره الله بالرد إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل أهل العلم وأهل البصيرة الذي أمر الله بالرد إليهم، ولا يسأل الكفار عن دينه لأنهم أعداء الدين. ثم قال جل وعلا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فبعد أن حذرهم أرشدهم إلى من يطيعوا وإلى من يلجأوا، فقال بل الله مولاكم، أي اتخذوه مولا لكم توالونه وتعتمدون عليه وتستنصرون به. وهذا دليل على أن الكفار يدعون إلى الكفر، ومن أراد الإيمان يلجأ إلى الله ويتولى الله ورسوله ويتخذ الله وليا له في جميع أمور، لأن الولي هو الناصر وهو المتصرف لإصلاح الغير، وكل ذلك حق. الله مولى المؤمنين ناصرهم ومدبر أمورهم ومصلح شأنهم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وهذا دليل أن من اتخذ الله وليا لا يمكن أن يوالي الكافرين، بل يجب عليه أن يبرأ من الكفار ومن موالاتهم ويحذر منهم أشد الحذر ويتولى الله ورسوله والمؤمنين. ثم قال وهو خير الناصرين جل وعلا، هو خير الناصرين. هناك من ينصر من العباد لكن نصرتهم ضعيفة ومحدودة لا تقع إلا بإرادة الله، وأما نصرة الله فليس فوقها نصرة، فهو خير الناصرين ينصر عباده في الدنيا والآخرة. ولهذا سيأتي في الآيات أو في الآية التي بعدها مباشرة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذا من نصر الله عز وجل، أنه يلقي الرعب والخوف والفزع الشديد في قلوب الكفار من المؤمنين، حتى إنهم يرهبون من المؤمنين وهم عنهم مسافة شهر كامل من شدة الخوف الذي في قلوبهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الصحيحين من حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا ليس خاصا به بل هو له ولأتباعه، يقذف الله في قلوب أعدائهم من الرعب والخوف ما يزلزل أقدامهم، وهو وبينهم وبينه مسيرة شهر بعد لما يصل إليهم، فكيف إذا دنا وقرب منهم. وهذا من نصر الله عز وجل للمؤمنين، لأن إنما ينتصر من يطمئن قلبه ولهذا ينزل الله عز وجل الطمأنينة في قلوب المؤمنين، ولهذا يغشيهم النعاس أمنة منه عند التقاء الصفين، كما جاء عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: سقط مني سيفي يوم أحد مرارا وأنا أرفعه، يعني ينعس فيسقط منه. ففي هذه الآية سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ما يفسر الآية التي قبلها: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، فهو خير الناصرين ينصر أولياءه المؤمنين. ومن نصرته أنه يلقي في قلوب أعدائهم الرعب والخوف والفزع. وذكرنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا من نصرة الله لأوليائه المؤمنين. وهذا ليس خاصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تزال الأمة إلى يوم القيامة إذا التزموا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا كما جاهد، أنه ينزل الخوف والرعب في قلوب أعدائهم منهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، الباء هنا للسببية وما مصدرية، أي بسبب شركهم، يلقي في قلوبهم الرعب بسبب شركهم لأنهم كفرة، وبما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأنهم ادعوا لله شريكا وعبدوا غير الله، عبدوا مع الله غيره، والله لم ينزل بهذا السلطان، والسلطان الحجة، ما أنزل حجة بعبادة غيره، بل أنزل حجة بالنهي عن عبادة غيره. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والآيات في هذا كثيرة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي مثيلا ولا شبيها ولا نظيرا. فكل من عبد غير الله فقد عبده بغير سلطان بغير حجة. وقوله هنا ما لم ينزل به سلطانا ليس معناه أن هناك سلطان على عبادة غير الله، لا، بيان أن كل من عبد غير الله فإنه عبده بغير سلطان ولا حجة، فهو كاشف لحقيقة من عبد غير الله. قال: ومأواهم النار، أي مأوى هؤلاء الكفار، مرجعهم الذي يؤون إليه في الآخرة النار نعوذ بالله. وبئس مثوى الظالمين، بئس صفة ذم، بئس مثوى الظالمين، المثوى الذي يثوون فيه ويقبعون فيه ويبقون فيه، بئس ذلك المثوى للظالمين الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله عز وجل وسائر أنواع الظلم. ثم قال: ولقد صدقكم الله وعده، هذا امتنان من الله عز وجل على المؤمنين يوم أحد، ولقد صدقكم الله وعده، صدقكم وعده بالنصر، فانتصروا في أول الأمر لما كانوا مطيعين لله عز وجل ولم يحصل منهم معصية، صدقهم الله ما وعدهم من النصر والتمكين إذا اتقوا الله عز وجل. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، ومعنى تحسونهم، الحس هو القتل، الحس هو القتل، القتل بالسيف، إذ تحسونهم يعني إذ تقتلونهم، ولهذا قتلوا منهم عددا كبيرا، حتى إنهم قتلوا عند رايتهم فقط 9 رجال منهم عند الراية فقط، كلما سقط الأول الذي يحملها حملها آخر فيقتلونه. فوعد الله، صدق الله المؤمنين ما وعدهم وحقق لهم نصرهم على الكفار ومكنهم من قتلهم. قال: حتى إذا فشلتم، معنى فشلتم جبنتم، وذلك بسبب نزول أولئك الرماة من الجبل، فبسبب المعصية سلط الله الكفار وكروا مرة أخرى. قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، فشلتم يعني جبنتم وضعفتم وتنازعتم في الأمر، تنازعوا في أمره، ننزل، بعض الرماة قال ننزل، بعضهم قال لا تنزلوا، والحق مع من قال لا تنزلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا، ومن قال لا ننزل نأخذ الغنيمة مع الناس، النبي أراد منا أن نبقى إلى أن ينتصر المسلمون، أما وقد انتصروا ننزل ونترك مكاننا ونحوز الغنائم مثل ما حاز غيرنا. وتنازعتم الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، سماه الله معصية مع أنه كان اجتهاد منهم، لكن معصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال ابقوا في الجبل ولا تنزلوا، لو انتصرنا أو قتلنا لا تنزلوا ابقوا في مكانكم، فعصوا ونزلوا. قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يحبون النصر، يحبون الغنيمة، فلما رأوا انتصار النبي صلى الله عليه وسلم فرار قريش وبدأ الصحابة يأخذون الغنائم، هذا هو الذي كانوا يحبونه النصر والغنيمة، من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الغنيمة والمال ومنكم من يريد الآخرة، هم أولئك الذين بقوا يريد طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله أخبر عنهم وهذا لا يضرهم لأنه تاب عليهم جميعا وعفى عنهم، فهنيئا لهم. ولهذا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم، يعني ردكم عنهم بالهزيمة، أو كانوا يقتلون في المشركين قتلا ذريعا، وبدل أن يجيزوا عليهم صرفهم عنهم، لما رأهم فروا صرفهم عنهم بأن أخذوا يجمعون الغنائم ويجمعون المال، فصرفهم عن قتال الكفار، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ليختبركم. ولهذا قتل من الصحابة 70، هذا اختبار وابتلاء من الله عز وجل، 70 من الصحابة، ومع ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الضرب في رأسه وشج وجهه وكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، هذا ابتلاء اختبار من الله بسبب العمل، سبب ما حصل من معصية، ولقد عفى عنكم، فنئا للصحابة، قد عفى الله عن هذا، تاب الله عليهم، فلا يجوز لأحد يتكلم في الصحابة ويقول لماذا انهزموا ولماذا، عفى الله عنهم وغفر لهم وأدخلهم الجنة، فهذا الذنب لا يؤخذون به، عفى الله عنه. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، جل وعلا ذو الفضل على المؤمنين بالعفو عنهم وتوفيقهم وتسديدهم جل وعلا، وهذا فيه رحمة الله وخيرية الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم.